بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا فيه شرح الحديث 19، وهي مجالس في شرح 40 النبوية. هي 40 حديثا، لكن الله سبحانه وتعالى قد جعل الله لها القبول في الأرض، فتجد ما شاء الله الملايين يحفظون هذا الكتاب. هذا الحديث من رواية عبد الله بن عباس، وهو الصحابي الجليل الذي جمع بين الحديث والفقه والتفسير، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. النووي حينما أورده قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. طبعا هذا الحديث من الأحاديث المهمة في غاية الأهمية، ويحتاجه الكبار قبل الصغار، وهي من الأحاديث السهلة التي يسهل علينا تحفيظها للصغار، مع ما فيها من أهمية في قيادة الإنسان نحو الجادة الصحيحة. وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة، ويتضمن قواعد كلية هي من أهم أمور الدين. ولذا قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني، وكدت أطيش، فوا أسفا من الجهل بهذا، وقلة التهفي، وقلة التفهم لمعنى. يعني الإنسان يأسف كثيرا حينما يجهل هذه الأخبار الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإنسان به حاجة أن يتعلم هذه الأخبار وغيرها. هذا الحديث شرحه ابن رجب الحنبلي في جامع علوم الحجم، وأيضا لأهميته فقد أفرده بشرح مستقل سماه نور الاقتباس، جزاك الله خيرا، سماه نور الاقتباس في مشكات وصية النبي لابن عباس. وهذا الكتاب الصغير مطبوع ومتداول، وهو مهم جدا. يعني الأسرة من الزوج والزوجة والأبناء جميعهم يحتاجون هذا الحديث وفهم معناه. وفيه التفات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر كل فرصة من الفرص في نصح الآخرين. فابن عباس هنا يقول: كنت خلف النبي يوما فقال، أي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل فرصة تكون هذه الفرصة تصلح لأن يوعظ فيها المقابل أو يوجه فيها المقابل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا في طاعة الله تعالى. وهذه احفظ الله معناه احفظ حدود الله، واحفظ حقوق الله، واحفظ أوامره، واحفظ نواهيه. ونحن نعلم بأن لله حقا في كل شيء، في السماء أو في الأرض أو في البحر أو تحت البحر، كل هذا لله تعالى فيه حق بل حقوق. ولذا يجب على الإنسان، يجب عليه أمران: الأمر الأول أن يتفقه في دين الله، وأن يؤدي حق الله كاملا. حفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال، وعند نواهيه بالاجتناب. طبعا الأوامر يأتي بها الإنسان ما استطاع، أما النواهي فيقف عندها الإنسان بالكلية، ولا يقول أفعل كذا لأجل مصلحة كذا، لا، المحرمات نحن مأمورون باجتنابها أصلا ورأسا. وعند حدوده فلا يتجاوز ما أمر الله به إلى ما نهى الله عنه، يعني ما أحله الله لا يتجاوز به الإنسان إلى ما حرم الله، والإنسان يجعل بينه وبين بين الحرام سترا من الحلال. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. إذن من فعل ذلك فهو من الحافظين لحدود الله الذين مدحهم الله تعالى بكتابه فقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والحفيظ قد فسر هاهنا بأنه الحافظ لأوامر الله تعالى وبالحافظ لذنوبه لأجل أن يتوب منها. وهذا الأمر احفظ الله يحفظك جاء له جواب الطلب، أي أن من حفظ حدود الله وراعى حقوق الله حفظه الله تعالى، لأن القاعدة أن الجزاء من جنس العمل. وربنا قال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وحفظ الله تعالى لعبده نوعان، أحدهما حفظه في مصالح دنياه كحفظه في بدنه وولده وأهله وماله، وربنا يقول لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول عبد الله بن عباس هم الملائكة يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلوا عنه. والقاعدة أن من حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وقوته وعقله. ولذا بعضهم كان يتجاوز 100 سنة ويبقى متمتع بما آتاه الله تعالى من النعم. فالإنسان إذا حفظ الله في حدوده فإن الله يحفظه في أموره كلها. قد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته في ذريته، وكما قال تعالى وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فهذا المال قد حفظ بصلاح أبيهما، حتى قال سعيد بن المسيب لابنه لأزيدن في صلاتي من أجلك رجاء أن أحفظ فيك. وقال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه. وقال محمد بن المنكدر التابعي الجليل يقول إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويريات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وستر. طبعا هذا الإنسان يؤثر، يعني قد يكون له الإنسان جار لا يرد عليه السلام ولا يستجيب دعوته، لكن الإنسان يحفظ حدود الله ويبتهل إلى الله ويدعو لجيرانه بالهداية، فإن الله قد يهديهم بسبب دعائه لهم. النوع الثاني من الحفظ وهو أشرف النوعين لأن فيه المصلحة الأخروية، وهو حفظ الله للعبد في دينه وإيمانه، فيحفظه في حياته من الشبهات المضلة وما أكثر الشبهات، ويحفظه من الشهوات المحرمة وما أكثر الشهوات أيضا. وكأنك تسير في هذا البلاد تتجرعه ولا تكاد تسيره، وتأتيك الشهوات من كل مكان. ويحفظ عليه دينه عند موته فيتوفاه الله على الإيمان. وهذا مطلب مهم جدا عند الإنسان مطالب بالتقوى من أجل أن يموت على الإيمان والتوحيد. إذن فربنا جل جلاله يحفظ المؤمن الحافظ لحدوده والحافظ لحدود دينه، ويحول بينه وبين ما يفسد عليه ذلك بأنواع من الحفظ، وقد لا يشعر العبد ببعضها وقد يكون كارها لها، كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالإنسان قد لا يدري لكن الله يحفظ له دينه بهذا. ولذا هؤلاء الذين يتمكنون من المعاصي هانوا على الله، يعني هانوا على الله فوقعوا فيما وقعوا ما وقعوا فيه، وهم قد استهانوا بأمر الله بحكم الله فهانوا على الله فوقعوا بما وقعوا فيه. احفظ الله تجده تجاهك، تجده تجاهك، طبعا هي التاء بالضم وبالفتح. وفي رواية التي هي في مسند الإمام أحمد أمامك، معناها أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله حيث توجه، يحفظه وينصره ويوفقه ويسدده للخير. ولذلك تجد في آخر سورة النحل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وربنا قال لموسى: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. في الحديث يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه، فإن الله سبحانه وتعالى يتعرف عليه في حال شدته، لأن الإنسان إذا تعرف بذلك إلى الله وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، ربنا يعرفه في الشدة ورعى له تعرفه له حين الرخاء، فنجاه الله تعالى من الشدائد بهذه المعرفة. طبعا هذه معرفة خاصة وهي أيضا ربوبية خاصة، فربنا يعرف العباد جميعا ويتعرف على خواص عباده معرفة خاصة، وكذلك ربنا هو الرب يرب جميع العالمين، وأيضا هناك ربوبية خاصة في توفيقه لعباده الصالحين. قال له: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا هذا ما أخذ من سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، فالإنسان يستعين بالله ولا يسأل إلا الله. وهنا لما أتى بالعبادة إياك نعبد وجاءت بصيغة القصر تقديم المعمول على العامل لأجل القصر، أيضا جاء وإياك نستعين، فكما أن العبادة لا تكون إلا لله فالاستعانة لا تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. رفعت الأقلام وجفت الصحف في الحديث، وفي رواية: جف القلم بما هو كائن، هو كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها، يعني هذه إشارة أن الإنسان يلجأ إلى الله ويلجأ إلى الله بالطاعات، لأن كل شيء بيد الله، ربنا يمحو الله ما يشاء ويقدر وعنده أم الكتاب، فربنا جل جلاله قد قدر مقادير الخلائق وربنا يمحو ما يشاء ويثبت، فالإنسان يلجأ إلى ربه. في الحديث يقول: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. في شخص يعني من أهل هذه الديار يعني يعمل في نجارة وسحبت الماكينة يده، فمكث في المستشفى شهر ونصف، والإنسان لابد أن يعطي بطاقته، فأخذ من هذا المكان هو قد عملها في أذنه وهو في سكاري حصل له الحادث، وكأنهم حاسبوه لأنه قد انتقل وأخذوه إلى المطار عند باب الطائرة، وأراد أن يصعد حتى يسفر، ولو سفر لحصلت له مشاكل عند النظام كما يقال، لكنه لم يصعد ورجع، قال: كيف إذا أذهب كذا وكذا. سبحان الله كل شيء بيد الله، يعني لما رجع أرجعوه للمكان الذي فيه وأخرجوه من المكان وأعطوه يعني إقامة لجوء أفضل من الإقامة التي كانت عنده، فالشاهد أن كل شيء بأمر الله، وأن الإنسان يلجأ إلى الله تعالى بالتوبة ويلجأ إلى الله تعالى بالعمل الصالح. فما يصيب العبد في دنياه مما يضره أو ينفعه فكل ذلك مقدر بقدر الله تعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. طبعا عادة العرب حينما تأتي يعني إلى أمر يعني ليس بحسن يحدث اسم الفاعل، فهنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله، فهنا ذكر باعتبار أن ما يصيب الإنسان من أي أذى وهو صابر محتسب موقن أن هذا الشيء بيد الله هذا مما ينفع الإنسان، وهنا إلا ما كتب الله لنا فهو لنا وليس علينا، حينما يعني يستعمل الإنسان الصبر والرضا بقدر الله تعالى. قال: فأثابهم غما بغم، حتى هذا الغم سمي مثوبة حينما يؤدي الإنسان حق الله عند المصائب. وربنا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها.

وهذا الحديث حديث عظيم يدل على أن الإنسان لا بد أن يراعي مسألة الحياء، يستحي الإنسان، وأعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومما يعني ينتفع به الإنسان من الحياء أن الإنسان يطالع نعم الله، فمطالعة نعم الله تعالى تمنع العبد من أن يعصي الله بنعمه، لأن الإنسان يسير في أرض الله ويستظل بسماء الله ويستنشق هواء الله، فكيف يعصي الله في ملك الله؟ وكما قيل بأن الملك لا يعصى على لسانه، فكيف نحن ملفوفون بنعم الله تعالى؟ فمطالعة المنن ومطالعة النعم تجعل عند الإنسان أمرا أنه لا يعصي الله. الحديث 21 عن سفيان بن عبد الله قال، طبعا هذا ليس من الصحابة، ليس من الصحابة المكثرين، لكن الله قد من عليه بشرف الصحبة، والمكثرون من الصحابة قد من الله عليهم بالإسلام وبشرف الصحبة وأيضا بشرف الرواية، لأن هذا العلم حينما يتناقله الناس هؤلاء تأتيهم الحسنات كاملة موفرة. قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أراد وصية، وهذه وصية مقتصرة بحيث تكون هذه الوصية جامعة. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، يعني إنسان يؤمن بالله ثم يستقيم. وهذه الاستقامة التي ألف فيها العلماء كتبا لشيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب اسمه الاستقامة، وهو الذي يقول الاستقامة خير من ألف كرامة. الغزالي يقول: لشرف الاستقامة وحاجتنا إليها فإننا نطلب من الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. وشوف تكرار سورة الفاتحة يعني له معنى ومغزى، أن الإنسان لما يكرر هذا الشيء لم يكن اعتباطيا، إنما من أجل أن تكون قوة عند الإنسان، هذه القوة تجعله يستطيع أن يؤدي أوامر الله وأن ينتهي عن نواهي الله تعالى. فطلب الهداية إلى الصراط المستقيم، يعني بعض الناس قد تدخلهم الأمور أو قد تدخلهم الفتن، لا سيما في هذا نحن في هذه السنوات الأخيرة تجد الأقوال كثيرة يعني مرتبكة أو مضطربة أو مواقف نفس الإنسان تجدها تضطرب وتختلف، فيدرك من خلالها الإنسان قيمة طلب الهداية إلى الصراط المستقيم. فإذا قل آمنت بالله ثم استقيم، يعني هذا الأمر في غاية الأهمية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فإذا هذه الاستقامة، استقامة على التوحيد والاستقامة على دين الله والاستقامة على العبادة والاستقامة أن يبقى الإنسان يثبت على الصراط المستقيم ولا ينحرف، يزداد الإنسان من هذا الصراط المستقيم. الحديث الذي بعده قال عن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث المهمة، ومما يدل على أن أمر الدين مبني على التخفيف وعلى اليسر. ونحن أدركنا بعض أقاربنا حينما كنت أقرأ في كتب العلم يقولون هذا ماهر امنعوه من القراءة لأنه سيصاب بالجنون. وحصل عند الناس بأن الإنسان لا تدين أو في الشيء، وكان بعض أقاربنا حينما أصلهم أزورهم، يعني أنا لما كنت في العراق أزور جميع أقارب. مرة زرنا امرأة يرحمه الله قد توفيت، فقالت لزوجتي: ماهر هل يجلس معكم؟ هل يكلمكم؟ تقول له: نعم. تقول: يعني أخبرنا بأن الإنسان المتدين يعني معقد وكذا. فالدين هو دين مبني على اليسر، لكن الناس لما أحاطت بهم خطيئتهم منعتهم هذه الخطايا من العلم النافع. يسأل يقول: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. طبعا حديث الإمام بن ثعلبة أفلح وأبيه إن صدق، لفظة وأبيه خطأ ليست بصحيحة، صاب أفلح إن صدق. والإمام البخاري ساق الحديث الذي فيه هذه الزيادة وحذفها من الرواية عمدا، ومسلم بن الحجاج ساقها في صحيحه معلا لها، أورد الروايات الصحيحة الثابتة التي ليس فيها هذا ثم ساقها به ثم ساق هذه الرواية من باب الإعلال لها. إذن الدين مبني على التخفيف ومبني على اليسر، وربنا جل جلاله حينما شرع هذا الشرع وجعل فيها فرائض وجعل فيها سنن لأجل أن يعني هذه السنن حصون للإنسان. يعني إذا أنت الآن تصلي فقط الفريضة، لا تصلي السنة القبلية ولا البعدية ولا تحية المسجد ولا الضحى ولا قيام الليل، هذه كلها حصون تمنعك من شر الشيطان. فإذا ذهبت هذه الحصون ضعف الإنسان. وأيضا هذه السنن حينما يواظب عليه الإنسان يواظب على الفرائض. نعم. لكن لم يذكر الحج والزكاة، ما وجه ذلك؟ يعني هي ما رأى أن يستوعب جميع الفروض. يعني إحنا لدينا فروض كثيرة جدا، يعني مثلا الإنسان لما ينفق على أهله، لما الإنسان يطلب العلم حتى يحصل، يعني هو أراد بالأشياء الرئيسة الظاهرة، وليس معناه أنها أن تلك ليس بفراغ، يعني أتى بالأمور الرئيسة. نعم. نعم. ما معناها؟ يعني هو يجب عليك أن تستحي، ويجب عليك أن لا تفعل ما تشاء، إنما تفعل ما أحله الله تعالى، هذا معناها. لكنك إذا كنت لا تستحي حينما تخالف أباك، يعني مثل الابن لما أمام أبيه يشتم الآخرين، المقابل قد يقول له أنت لو كنت تحترم أباك لما قلت هذا الكلام. فالإنسان الحياء مطلوب من الله، والحياء مطلوب أيضا من البشر، يعني الإنسان يستحي من الله ويستحي من البشر. فإذا كان الإنسان لا يستحي سيؤوله عدم الحياء إلى أنه يفعل المحرمات ويقع في السيئات، يقصر في حق الله ويقصر في حق الناس. هل لها معنى آخر لا ليس لها، هو معناها التهديد، فاعمل ما شئت فاعمل ما شئت فأنك محاسب وأنت مجزي على ما ستفعله، هذا معناها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، جزاكم الله خير الجزاء.